معاكم شوقي اللي ساكن في قلب عماقي يا قطعي الجبال صايرين الناس يا قطعي الجبال يا الملك روحي ومعاكم شوقي يا ساكن حب في قلب عماقي يا قطعي الجبال زايرين النبي للا امل في قام الهدي تذكروني بالشوق من الرجيان لن قامون بلغ مرادي بحجة وزيارة عيوب عيال للا أمنا بمقام الهدي ذكروني بالشور يكمل الجيال نوصل لن قامون بلغ مرادي بحجة وزيارة عيوب عيال يا حجاج مقام البي ملقى السمي أنا مو من بنسو وقولوها بلساني يا حجاج يا حجاج مقام ملقى السمي أنا مو من بنسو طريق سلامة وهنية وسعادتكم يا قطعي الجبال صايرين الناس يا قطعي الجبال صايرين نامي هذا يا حجاج بغيت ربي نشوف نزول عرفات الله ويقب الصدع بالنور أنا أنا هذا يا حجاج بغيت ربي نشوف نزول عرفات الله ويقب الصدع بالنور حجاج بغيت ربي نشوف نزول عرفات الله والقبصة بعد النور نصلي في الكعبة لرب الله لكل المفهوم نصلي في الكعبة لرب الله لكل المفهوم ويشوف غايتي ويطهر قلبي يا حجاج طامن بي بالقدر سامي أنا مؤمن باغي نزور قولها بلساني يا حجاج قولوها بلساني يا حجاج القامل ملقدر السامي أنا مؤمن باغي نزور قولوها بلساني قلب عماقي يا قطعي الجبال زيري